يَتَّقَسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات

واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتقوا الله. وقال وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لقد كفر الذين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم الفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أصبح من المسلمين.

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن أولئك الذين لم يرد الله وَمُصَدِّقًا مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فسوف إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا and وَتَرَى لكفرنا عنهم سيئاتهم

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من

وَمَا لَنَا واحفظوا أيمانكم. يا أيها الذين آمنوا ومن عاد فينتقم الله منه. الله عزيز ذو انتقام. بينكم إذا حضر أحد

Yeah.